إذا ترك الإمام التشهد الأول سهوا ثم ترك أيضا سجود السهو فماذا يفعل؟ إن ذكر بعد السلام يسجد السهو، وإن طال الفصل سقط عند جمع من أهل العلم، وإن قضاه في بيته فلا بأس، أحسن وأكمل.